بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون لقاء مفتوحا بعد طول يعني انقطاع منذ رمضان إلى الآن قريب من 3 أشهر، وهناك أمور كثيرة حدثت في هذه الفترة وصار الناس فيها في حيرة بالغة، لكن الذين فتح الله تعالى عليهم بقراءة كتب العلم وانتهجوا نهج أهله واتبعوا أخلاق السلف حقيقة لا دعوى، هذه الأخلاق الفاضلة التي تعكس الاعتقاد الصحيح، ثم تعاملوا مع الناس بشرع الله عز وجل فلم ينغمسوا في الدعوة ولم يبتعدوا عن واقعهم ولم ينشغلوا بغيرهم طعنا أو همزا أو لمزا، بل كان رائدهم وكان منهجهم وإمامهم أنهم يحققون طريقة الأنبياء في معاملة الخلق. هذه الطريقة التي بنيت على أصلين عظيمين، الأصل الأول النصح والأصل الثاني الإصلاح، هذا منهج الأنبياء في التعامل مع الخلق. أما منهج الأنبياء في عرض الدعوة وبيان أركانها فهذا أمر تكلمنا عنه كثيرا، وقلت لكم بأن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تقوم على أصل أصيل وركن ركين وبناء وثيق وفهم عميق، أقصد بذلك التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فكل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وكل الأنبياء دعوا تلاميذهم أن يدعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل، في الصحيح وفي غيره من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذه أول قضية لابد أن توضح للناس وأن تبين للناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالإشكال الذي نعيشه أننا لا نوصل دعوة التوحيد إلى الناس، ننشغل في دعوة الناس إلى أمور غير التوحيد، تارة ننشغل بدعوتهم إلى المظاهرة أو نجتهد في دعوتهم إلى توزيع أوراق أو نجتهد في دعوتهم إلى عقد مجالس، هذه المجالس قائمة على الهمز واللمز والطعن وأكل لحوم الناس، هذا كله لا يجوز. ولكن لابد للمسلمين أن يكرسوا جهدهم في دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله منهج الحياة. فبمقدار تحقيق الناس للا إله إلا الله بمقدار سعادة البشرية، بمقدار سعادة البشرية. إذن دعوة الأنبياء من حيث الدعوة إلى العقيدة قائمة على التوحيد، أما دعوة الأنبياء من حيث محاككة الناس ومعاملة الناس فقائمة على هذين الأصلين، الأصل الأول النصح والأصل الثاني الإصلاح. وقد أشرت إلى هذين المعنيين من قبل، ولكن أريد التنويه والتذكير لسيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الأحداث وصار كل حدث يأخذ بقرن الحدث الذي سبقه ليجذبه بعيدا فيكون هو على الصادرة، ثم يأتي حدث آخر ليلغي الحدث السابق وحدث ثاني وثالث ورابع، والناس تعيش هذه الأحداث المتلاحقة. وكثير من هذه الأحداث ربما لا يعلمون حكم الله تعالى فيها، وربما لا يعرفون وجه الحق في هذه المسائل، فتكون هذه المسائل بين الشباب موضع خلاف ونقاش ونحو من ذلك. وبفضل الله عز وجل الإيمان القوي بأن المنهج السلفي هو المنهج الصالح لحل كل المشاكل، شريطة أن ينتهج الناس هذا المنهج بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. فالإشكال ليس في دين الله عز وجل، ولكن الإشكال في المتدينين الذين يحملون دين الله عز وجل. تكلمت عن النصح وقلت لكم بأن النصيحة منهج الإسلام في التعامل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وتعريف ركني الجملة فيه دلالة على الحصر والقصر، فكأن الدين اختص بالنصيحة، وكأن النصيحة صارت أبرز دعامة من دعائم الدين. ولذلك قال الأنبياء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إذا الأنبياء يريدون نصيحة الخلق، ونحن أيضا في تعاملنا مع الناس نريد نصيحتهم، لا نريد فضيحتهم، ولا نريد تعييرهم، ولا نريد تعجيزهم، ولا نريد فضحهم، ولا نريد التشديد عليهم، ولكن نريد أن ينتصحوا بمنهج الإسلام، وأن يكونوا ممتثلين للكلمة السواء التي أمرنا الله تعالى بها، وهي لا إله إلا الله. أما بالنسبة للإصلاح فهذا أمر واسع، قال الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذا الأنبياء يريدون النصح، والأنبياء يريدون ماذا؟ الإصلاح. والأنبياء هم أئمة الدعاة إلى الله، فينبغي لمن تحلى بذلك الأمر وهو الدعوة إلى الله أن يتحلى بهاتين الخلتين، النصح والإصلاح. أي أمر أنت تعالجه أو تتكلم فيه، ماذا تقصد من حديثك؟ أي شخص أنت تعامله، تحادثه، تحاككه، وجدت عنده خطأ أو عيبا أو منكرا أو فسقا أو خروجا وأنت تريد أن تنكر عليه، هل تريد أن تنكر عليه لتقطع رقبته وتنهي جرثومته وتجتث خضراءه وتجعله بيداء لا زرع فيها ولا شيء، أم أنت تريد أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل؟ دي مسألة مهمة جدا. إذن أصل الدعوة دعوة إلى التوحيد، أصل معاملة الناس في الدعوة إلى التوحيد النصح وماذا؟ والإصلاح، إرادة النصح وإرادة الإصلاح. نأتي بعد ذلك إلى النقطة الخطيرة، وهي أن الناس إذا ألمت بهم نازلة، إلى من يهرعون؟ الناس إذا ألمت بهم نازلة، حدثت لهم أي مشكلة، إلى من يهرعون؟ يروح لمين؟ يعني لو واحد مثلا اتلقى، ومش شرط المصيبة يعني حاجة من باب الشر، ممكن وانت ماشي تلاقي كيس أسمر، وبعدين تقول ده كيس زبالة أخذه أرميه في جنب، تشتري ترميه في جنب، وانت بترميه يخرج منه يعني مئات الآلاف من الجنيهات، ما دي مصيبة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا ترى إلى من ستذهب لتسأله في هذا الموضوع؟ تروح تسأل مين؟ تهرع لمين؟ لوالدك، لوالدتك، لأخيك، لعمك، لخالك، لجارك، لصديقك، هتروح لمين؟ فإذا لم يجد الناس علماء لهم يكونون أمانة وصدورا حانية وملاذا آمنا يلتجئون إليه ويعرضون عليهم ما يجدون ليجدوا عندهم حكم الله تعالى في هذه المسألة، سيصير الناس في إفلاس شديد. طيب، هل من شريط ذلك إن ذلك العالم أو طالب العلم لابد أن يكون ملما بكل شيء، بحيث إذا سئل عن أي شيء فيجد الطالب عنده بغيته في كل شيء؟ يعني يبقى كل حاجة عارفها، لو تسأل في أي شيء يبقى عارفه؟ لا، ليس شرط، بل يمكن أن يكون جوابه بكلمة لا أدري هو عين الفتوى، هو عين الفتوى. ومن هنا فإن منهج الإسلام لا يعرف العصبية لشخص. ليه؟ لأنني لو ذهبت لذلك الشيخ وسألته وقال لا أدري وأنا متعصب له، إيه اللي يحصل لي؟ هيحصل لي انتكاسة، زي الشيخ الكبير بيقول لا أدري، تحصل انتكاسة على طول. طب يروح لمين؟ زي الرجل الذي أتى إلى الإمام مالك وسأله عن مسألة فقال يا مالك لا أدري، فقال لقد أتيتك من اليمن، أنا جاي لك من اليمن آلاف كيلوات لأسألك في هذه المسألة وتقول لا أدري؟ قال لا أدري. قال ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام أهل الحجاز؟ الحجاز مكة والمدينة، وأبو عبد الله مالك بن أنس كان من أعلم الناس بالحجاز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له أدب وهدي ودل، كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته فتوضأ ولبس أفضل ما عنده من ثياب، ثم خرج إلى الناس ليحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تحدث عن رسول الله يعني كأن الرحضاء قد علته، تصيبه قشعريرة ورعشة وانتفاضة لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا أدري. وعندما هيجه الرجل في أكثر من مرة قال لا أدري، حتى عندما وصل التهييج إلى منتهى في قول الرجل ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام الحجاز، قال إن الملائكة لم تستحي عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا لابد للدعاء إلى الله أن يتعلموا أيضا في سيرهم وفي التفاف الناس حولهم أنهم لا يحيطون علما بكل شيء، بل لابد أن يكون تورعهم عن الفتوى هو الأصل، هو الأصل، لابد أن يكون التورع عن الفتوى الأصل. مش نيجي أخ مثلا لسه بقاله سنة أو سنتين وبعدين يجعل من نفسه وينصب من نفسه إماما لا يكاد يسأل في مسألة دقت أو جلت إلا وأبان فيها وتكلم، أبان فيها وتكلم ويشقق كلامه وحديثه. لا، ولكن ينبغي أن يتورع وأن يجتهد في قوله لا أدري. قال بعض السلف تعلمت من مشايخي ثلاثا، تعلم من مشايخ ثلاث حاجات، الكتاب والسنة وكلمة لا أدري، وكلمة لا أدري. فانظروا كيف أن المشايخ يعلمون تلاميذهم كلمة إيه؟ لا أدري. مش المشايخ يجرؤون تلاميذهم على الخوض في دين الله عز وجل والنصح في مسائل العلم برؤوسهم بغير روية ولا منهج ولا علم ولا برهان؟ ما ينفعش. فلا بد للتلميذ أن يتعلم من الشيخ الأدب والسلوك قبل أن يتعلم منه مسائل العلم، فإن الأدب والسلوك يغسل القلب ويهذبه، فتأتي مسائل العلم على هذا القلب لتصلحه وتقوده إلى الله، وتقوده إلى الله. لكن ليس كل من أراد السلوك أعطي مفتاحه، ولكن لابد أن يهذب السالك وأن يربى السالك وأن يؤدى السالك، السالك إلى الله. لا أقول السالك إلى طرق الصوفية، ولكن السالك إلى الله. فالناس إما مسافر إلى الله وإما مسافر عن الله. الإنسان إما مسافر إلى الله بطاعة الله عز وجل وملابسة عبادته والوقوف عند حدوده وعدم التجني على نفسه بالدعوة وعدم التجرؤ في دين الله تعالى بغير علم ولا برهان. وهناك الجريء، الجريء. إذا لابد لطالب العلم أن يعلم بأن أستاذه لا يحيط علما بكل شيء، بل يمكن أن يجهل أستاذه شيئا كثيرا من مسائل العلم، وعليه أن يذهب إلى غير شيخه ليسأله. لابد أن يتعود إن ما يكونش لك مثلا تقول أحمد نقيب بس، ليه أحمد نقيب من تتانى يعني ما أعرفه لا يمثل يعني نقرة عصفور في محيط بالنسبة لمسائل العلم. والأصل والجهل. ورحم الله الإمام الشافعي عندما قاله رجل: ومن أنا؟ لا قيمة للإنسان ولا وزن له ولا عيار. الإمام الشافعي اللي هو لو قطرة منه، لو قطرة من الإمام الشافعي أو شعرة من إخمص قادم الإمام الشافعي نزلت إلى بلدتنا لأنارتها علما. الرجل ده لما قيل له: أنت أعلم من في الأرض؟ قال: يرحمك الله، إنما نحن متفاوتون في الجهل. شوفوا الكلام الجميل، يعني إنما نحن متفاوتون في الجهل، يعني أنت يا راجل أنت جاهل وأنا جاهل، بس أنا جاهل إيه؟ أخف منك شوي. ما قالوش أيوة نعم أنا العالم الهمام والبحر مش عارف إيه والمحيط الزاخر والمش عارف الكاسر لا، ولكن قال: إنما نحن متفاوتون في الجهل. أنت جاهل وأنا جاهل، بس جاهل إيه؟ أخف شوي، أخف شوي. تكلمت يعني معكم كثيرا في مسائل الأدب والسلوك قبل ذلك، وأتيت بأقوال السلف في هذه المسألة وحكايات المتقدمين في هذا الباب، ولكن أريد أن أذكر إخواني ببعض النتف السريعة في هذا المقام. إذا شيخك أي شيخ على وجه الأرض لا يحيط علما بكل مسائل الشرع، وليس هناك شيخ على وجه الأرض حجة في دين الله. ما فيش شيخ على وجه الأرض حجة في دين الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار. إذا الحجة في الآثار. وقال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذا الإنسان إذا أراد أن يحرر معنى الحجة فإن الحجة في النص في الدليل، في النص في الدليل. إذا ليس هناك شخص معين حجة في دين الله عز وجل. ولذلك ما نسمعه من هذا اللقب حجة الإسلام هذا لقب غير صحيح، لقب غير صحيح. إيه حجة الإسلام ده؟ زي آية الله العظمى. إيه آية الله العظمى؟ إذا هناك آية الله العظمى وهناك آية الله الصغرى، فما هي آية الله العظمى وما هي آية الله الصغرى؟ ومن الذي أنعم عليك بكونك آية؟ فالآية هو الشيء الخارق الذي ليس له مثال، حاجة خارقة يبقى آية. لما واحد مثلا كده يقف كده على البرج بتاع العشري وينط يقفز قفزة واحدة يوصل مثلا الجامعة، قفزة واحدة يوصل الجامعة، كلام ده ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن. طب لو واحد عمل كده يبقى ديت ايه؟ آية، يبقى آية، كرامة، معجزة، أي حاجة من هذه الأشياء. وإن كان المتأخرون يفرقون بين الكرامة والمعجزة، فالخارق إذا اتصل بالأنبياء كان معجزة، وإذا اتصل بغير الأنبياء كان كرامة. فهذه الإطلاقات آية الله وحجة الإسلام هذه كلها إطلاقات ما عرفها السلف، ما عرفها السلف، وما أطلقها السلف على أنفسهم ولا على مشايخهم ولا على أحد من أهل العلم، وإنما هي إطلاقات المبتدعة وإطلاقات المتأخرين. أما المتقدمون في إنجيل الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام فإنهم لا يعرفون ذلك. إذن ليس هناك شخص ما حجة في دين الله عز وجل. إذن عندما أطيع كلام عالم لأطيع هذا الكلام لأنه فلان، الشيخ محمد أو الشيخ زيد أو الشيخ عمرو أو الشيخ فلان، ولكن أنا أطيع ذلك العالم لكونه مطيعا لله عز وجل ناقلا الحجة عن الله ورسوله. يبقى أنا بعظم العالم لأنه هو بيعظم الشرع، بدليل لو إن فيه هناك عالم لم يعظم الشرع واتبع هواه، هل أنا أطيعه؟ هل أنا أطيعه؟ لا أطيعه. لو وقفنا على بعض زلات العلماء عز أن تجد عالما إلا وهلت منه زلات، وقعت منه زلات كثيرة جدا كثيرة جدا كثيرة جدا زلات كثيرة جدا. لو جبنا أي عالم سواء في الشرع، في اللغة، في الأصول، في البلاغة، في التفسير، في العقيدة، في أي فرع، هتجد فيه هناك أخطاء وقع فيها العلماء. هل مطلوب مني أن كل ما قاله ذلك العالم أخذه عن ظهر قلب، ولا لابد يكون عندي ميزان؟ لابد أن يكون عندي ميزان. وبالتالي نحن نطالب طلبة العلم أن يربوا الموازين في قلوبهم. ليه؟ لأن لما تربي الموازين في قلبك وتصير الموازين موازين صحيحة في قلبك، تستطيع أن تعاير الأمور دون إجحاف، تستطيع أن تجن الأمور بالإنصاف. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا طلبة العلم يفيئون إلى علمائهم، فإذا نزلت نازلة بالناس، هذه النازلة سواء كانت شرا أو خيرا، فإن الناس يهرعون إلى أهل العلم. واحد قال لمراته: أنت طالق، طالق بالثلاثة وطالق على كافة المذاهب، الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، بل برضك على المذهب الشيعي كمان عشان إيه السنيين ما يزعلوش. ماشي، الرجل ده يريد أن يعرف حكم الله فيما قال، هيروح لمين؟ إلى من سيذهب؟ لابد أن يذهب لأهل العلم، لابد أن يذهب لأهل العلم. إذا مين هم الحصن الحصين والركن الركين والملجأ والملاذ لعامة الناس؟ هم من؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم. وبالتالي نحن حريصون إن نحن نكثر من سواد طلبة العلم، لابد أن نكثر من سوادهم، ولابد أن يكون طالب العلم طالبا متميزا في طلبه، لابد أن يكون متميزا في طلبه. ثم بعد ذلك هناك الآداب، هناك السلوك، وحذاري ثم حذاري من العصبية، من العصبية، إنه يتعصب لشيخه ويظن إن شيخه هذا يعني لا أحد يفهم فهمه أو يعلم علمه أو يقف موقفه، ده خطأ وده لا يجوز، ده خطأ ولا يجوز. احنا عندما ننظر في مواقف الصحابة سبحان الله نجد أمثلة جميلة وعظيمة تدل على أن الصحابة كان العلم بينهم متفاوتا، والعلم لم يكن عند فريق من الصحابة، بل كان العلم عند مجموع الصحابة. يعني العلم، علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الدين ما كانش عند اثنين ثلاثة من الصحابة، لا، ولا عند عشر ولا مية ولا متين ولا ألف، ولكن كان عند مجموع الصحابة. فهناك المكثرون من العلم والفتية والتحصيل والرواية، وهناك المقلون، وما بين الطائفتين هناك طوائف كثيرة كثيرة. يمكن أن تراجعوا كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، وأن تراجعوا أيضا مراتب أهل الفتية لابن حزم، فهذان مصدران جيدان تكلم عن أهل الفتية في الأمصار، ورتبوا أهل الفتية ترتيبا رائقا، وابن حزم متقدم بكثير على ابن القيم عليهما رحمة الله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث في إسناد الكلام وقد ذكرته لكم من قبل ولكن هذه ذكر، عندما أتت الجدة إلى أبي بكر تسأله الميراث. فقال لها: ليس لك في كتاب الله من شيء. ولعل الجدة هنا ليست الجدة المباشرة ولكنها الجدة العالية، الجدة العالية، لأن الجدة المباشرة ميراثها موجود في القرآن. فقال أبو بكر: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إرثا. ده منتهى علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة كل منهما يصدق الآخر بأنهما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، يعطيها السدس. إذا ما كان يعلمه المغيرة ومحمد بن مسلمة وهما أصغر سنا وأقل علما من أبي بكر، كان عندهم من العلم في هذه المسألة ما ليس عند من؟ عند أبي بكر. طيب، جهالة أبو بكر بهذا الحكم قللت من شأنه وهنت من علمه، جعلته هملا لا قيمة له أبدا ولا أي شيء، ليس هناك في شيء. إيه المانع إن تلميذ يتعلم كما قلت كلمة لا أدري، يتعلم لا أدري؟ يا أخي تعرف حالك مسادية، قول والله لا أدري، مسادية عاوزين نقرأ فيها والله المستعان، لا أدري لا أدري لا أدري. فلا يتكلم إلا في المسائل التي يعلمها علما جيدا، يعلمها علما جيدا. طيب، من أصعب المسائل التي تضغط بشدة على إخواننا، أسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا، اللي هي المسائل الحياتية المعاشة، الحياتية المعاشة، لسيما إن هذه المسائل ربما لم يسمع فيها إخواننا أحكام المتقدمين، ولو سمعوا هذه الأحكام فإنهم سمعوا أطرافا من غير معرفة السياق الذي ذكرت فيه هذه الأحكام. فمثلا مسألة زي مسألة الشيعة والسنة، أذكر إن هذه المسألة تكلمت فيها منذ سنين ولا أترك مجالا إلا وأتكلم في هذه القضية، لعلم اليقيني بأن هؤلاء الناس وهذه الطائفة هي أخبث طائفة وأشد طائفة وطئا على أهل السنة. ثم ثبت بعد ذلك عندما أتت أحداث العراق وأفغانستان أنما قلت كان صوابا 100%، وما كان مخفيا منذ 3 أشهر صار الآن صار معلوما. جريدة الأهرام والأخبار وروزل يوسف، الجرائد الرسمية الآن بتتكلم عن المذابح الرهيبة التي يتعرض لها أهل السنة في العراق، مذابح رهيبة. يقال خلال شهر واحد تم ذبح أكثر من 18,000 مسلم سني في العراق، إنهم يدخلون بملابس الشرطة الأحياء يطوقونها ثم يأخذون الشباب فيسلخون جلودهم ثم يأتون بالمثاقيل فينقرون رؤوسهم بالشنيور ثم بعد ذلك يقتلونهم ذبحا أو حرقا أو نحو من ذلك، بحجة أنهم وهابية وأنهم يكرهون أهل البيت. عندما قلت لكم منذ عدة أشهر، أو قلت لكم عندما دخل الأمريكان العراق، قلت لكم بأن 85% من القيادات الدينية والعلمية والعسكرية في البلد من أهل السنة تم تصفيتهم، قلت لكم ذلك الكلام، قلت لكم ذلك الكلام. والآن يقرأوا جريدة اليوم أهرام اليوم وأهرام امبارح وأهرام اليوم اللي قبليه، الكلام صار واضحا، صار واضحا. خطف علماء المسلمين السنة، خطف الضباط، خطف المستشارين المسلمين، خطف أصحاب الرأي والقلم، خطف العلماء والدعاة، ثم اختفاؤهم ولا يظهرون بعد ذلك إلا جثثا هامدة. يا إلهي، الآن فاق الناس وبدأوا يتقبلون هذا الكلام، يتقبلون هذا الكلام. لماذا لم تتقبلوه منذ 4 سنوات أو 5 سنوات؟ لماذا لم تتقبلوه؟ ليه؟ لأن الناس لم تربى أن أهل العلم ينبغي أن يتلقى منهم الخير، لم يربوا على ذلك. ولكن كل واحد جعل من نفسه فلتر، اللي على مزاجه يقبله واللي مش على مزاجه ايه يرمي ورا ظهره، وهذا خطأ. يعني في الوقت الذي نحذر فيه من العصبية، نحذر فيه من الاستخفاف بآراء أهل العلم في مواطن النزاع، بل لابد لهذه المواطن أن تحرر تحريرا علميا دقيقا، ولابد لطلبة العلم أن ينتهوا إلى تحرير مشايخهم ما لم يجدوا في ذلك مخالفا. فين المخالف؟ أين المخالف؟ عندما تكلمنا عن مسألة الشيعة وجبنا التقارير وجبنا الجرائد وجبنا التحليل السياسية والإخبارية والاقتصادية والسياسية وعملنا ما شاء الله، أين المخالف؟ المخالف نريد وحدة الأمة، والأمة لا تفترق وتكون صف واحد وما إلى ذلك. سبحان الله. الآن أيضا عندما تكلمنا عن مسألة حزب حسن نصر، قام الناس قيامة عجيبة وقالوا كيف نتكلم على ذلك المجاهد صلاح الدين الأيوبي في ذلك العصر. حسن نصر صلاح الدين الأيوبي في ذلك العصر الذي يلعن الصحابة، حسن نصر يلعن الصحابة، حسن نصر الذي يزور قبر أبي الأولى المجوسي عندما يزور إيران، حسن نصر الذي توجه الخميني بنفسه وأعطاه الإجازة بنفسه، حسن نصر الذي تعاون مع الكفرة لذبح المسلمين السنة في جنوب لبنان، حسن نصر الآن يتعاون مع ميشيل عون هذا الماروني العفن ويهدد ويرغي ويرعد وما إلى ذلك. فلابد للإخوة أن يكون لها حس حقيقي، ويكون هذا الحس قائم على منهج علمي صحيح، مش منهج اتباع الهوى أو العواطف الكاذبة أو قبول الأقوال المرسلة. لا، ما تاخدش مني أقوال مرسلة، أي كلام أقوله من غير دليل أو برهان خذه من هنا واخذ به ولا تلقي له بالا، ولا تلقي له بالا. إذا نحن دلوقتي عارفين ضوابط كبيرة. الضابط الأول أصل الدعوة، دعوة إلى التوحيد. عارفين الدعوة إلى التوحيد دي أصل الاعتقاد، دعوة إلى التوحيد، لأن الاعتقاد أبواب كثيرة كما قلت لكم من قبل. أصول التعامل مع الخلق، مع الخلق الأصل الأول النصيحة، والأصل الثاني ماذا؟ الإصلاح. وحط كل الأخلاق تحت هذين، تحت هذين. ثم بعد ذلك ضوابط التعامل مع الشيوخ، دي مسألة مهمة جدا، أنه لابد أن تعرف أن الشيخ يصيب ويخطئ، وأن الشيخ ليس هو المرجع والمنتهى في كل المسائل، بل هناك مسائل قد يزل فيها، قد يخطئ فيها، قد لا يعلمها، وبالتالي لابد أن تسأل غيره. سؤالك لغير شيخك لا يعني استهانة بشيخك أو تحقيرا لشيخك، لابد يكون هناك مدارس موجودة متعددة وناس منفتحة على الكل. لا ينبغي أن يكون هناك نوع من الأحادية والاستمساك الشديد بهذه الأحادية التي قد تفضي إلى التعصب. ثم هناك تعامل طلبة العلم مع الأحداث الموجودة، أنه لابد من ضبط الأحداث الموجودة بعد رجوعهم إلى المشايخ ضبطا علميا صحيحا. وأيما شيخ لم يضبط المسألة ضبطا علميا فنحن نحبه ونحترمه، ولكن لا يلزمنا كلامه، لا يلزمنا كلامه، إنما الحجة في الآثار. قال الأئمة: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للكتاب والسنة فأنا تارك في حياتي وبعد مماتي. وقال أبو حنيفة: وتلميذه حرام على من أفتى بقولنا ولم يعرف دليلنا أو لم يعرف من أين أخذناه. إذا مشينا في ظل هذه الضوابط سنستريح كثيرا، وستكون الدعوة أكثر انتشارا، وسيتحقق فيها الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي في الدعوة يا إخواني، الجانب الأخلاقي مهم جدا، لأن الناس لن تنظر إلى عقيدتك ولن تنظر إلى لبسك ولا غير ذلك، وإنما تنظر إلى ماذا؟ إلى معاملتك معها، إلى معاملتك معها. دائما كن مظهرا شرع الله، كن مظهرا شرع الله، كن محببا للناس في دين الله، كن قدوة صالحة لغيرك، كن قدوة صالحة لغيرك، حاول أن تكسب ولا تخسر أبدا، اكسب لا تخسر، اكسب لا تخسر. وإذا خسرت كل شيء لا تخسر نفسك، لا تخسر نفسك. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني لو أنت خسرت كل حاجة، خسرت في كل شيء، لا تخسر نفسك، ولكن كن مستمسكا حتى تكون عند الله تعالى وجيها. في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم البارحة، البارحة ليلة امبارح، فرأيت النبي وماه الرجل، ماه الرجل. يبقى النبي كسب ولا خسر؟ كسب. كسب ايه؟ واحد. كسب واحد. رأيت النبي وماه الرجل. وعلى فكرة انت لما بتكسب واحد جديد يسير في طريقك، في طريقك الى الله، ده من اعظم اسباب ثباتك على الطريق. بعض الناس اللي هما بيتفسخوا هما ماشيين الى الله يحصل لهم انتكاسات، يحصل لهم تفسخات، يحصل لهم يعني سقوط أثناء السير. ليه؟ بيمشي لوحده، ما تلاقاش واحد يعينه. طب مش لاقي حد؟ اجتهد أنت، اجتهد أنت. يبقى هذا الواحد سيكون صديقا لك، سيكون صاحبا لك، سيكون معينا لك، زي أبو بكر بالنسبة لمين؟ لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قعد سنتين في مكة، كم واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلة قليلة، قلة قليلة. عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفٍ بمكة، كانت لسه دعوة سرية، فقلت له: يا محمد، من معك على ذلك الأمر؟ والحديث في الصحيح وفي غيره. قال: حر وعبد. يقصد بالحر من؟ يقصد أبا بكر، وبالعبد بلال ابن رباح رضي الله تعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حر وعبد. طب النبي صلى الله عليه وسلم كسب ولا ما كسبش؟ كسب، لأن الاثنين دولت هم اللي اشتالوا الدعوة على كتفهم وانتشرت بهم الدعوة انتشارا عظيما. فأسلم زبير بن العوام وسعد وعمر وغيره كثير، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، الرهط الطائفة من 3-9، والنبي وليس معه أحد. طب النبي الذي ليس معه أحد هو فاشل في دعوته؟ نقول الذي فاشل ولا هو كسب؟ كسب مين؟ كسب نفسه، سيكون من الرابحين. ولذلك في بعض الأنبياء قال: وكان عند الله وجيها، وقال: ورفعناه مكانا عليا. يبقى الوجاهة والمكان العلي مش في ناشين الدنيا، مش في ناشين الدنيا والشهادات العلمية العالية الرفيعة، ولكن المكان العالي والرفيع هو عند الله عز وجل. إذا لابد أخي المسلم أن تكسب دوما. ممكن واحد يعمل دعوة ما شاء الله، بس بينه وبين نفسه وبينه وبين ربنا عز وجل حاجة تانية خالص، حاجة تانية. نسأل الله تعالى رب العافية. كحال بني إسرائيل يقولون ما لا يعملون ولا ينتهون إلى شيء علموه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هذا حاله، يجتهد، هيجد عقبات كثيرة جدا، عقبات كثيرة، عقبات بينه وبين نفسه، عقبات بينه وبين الأسرة، عقبات بينه وبين إخوانه، عقبات بينه وبين أقربه، عقبات بينه وبين كذا. عليه أن يتحلى بالصبر حتى يوفقه الله تعالى إلى الخير إن شاء الله. هذا مجمل سريع أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، وبإذن الله تعالى سيكون حديثنا متصلا في كتاب السنة لابن أبي عاصم من الدرس القادم إن شاء ربنا تعالى وأذن إن شاء الله.